كنا نركعها في الأسحار. الحاجات اللي الناس مش عارفاها عنك، في بعض الناس عارفها انك ما شاء الله بتتصدق، بس هم عارفين عنك ايه؟ بيدي درس. لكن في حاجات كتير محدش عارفها عنك الا انك بتدي درس. الحاجات الكتير دي، وحتى لو مخلوق، لو ناس تانية عارفة، بس مش هو ده المشهور عنك. المشهور ايه؟ ان هو راجل متصدق، ان هو راجل بيدي دروس، ده المشهور. ايه اللي مش مشهور؟ واحد يقولك لا انت ما تعرفوش، ده الراجل ده بر جدا، الراجل ده واصل لرحم، الراجل ده جابر خواطر، الراجل ده باعث امل لكل من انحط امله، الراجل ده. ففي حاجات بقى كتير غير بقى الخبيئة اللي بينه وبين ربنا اللي ما يعرفهاش حتى الخواص. ده اللي بيخليك بسهولة تقول ايه؟ انت ربي، انت الهي. اللي يعقوب قالها، واعلم من الله ما لا تعلمون. في حاجات كده انتوا مش هتفهموها. والله كنت في موضوع كده مشغول بيه بقالنا يومين ثلاثة كده، ففي واحد من الشباب فبيقول لي هيحصل كذا، فانا بمزح معاه بقول له يا عم ما تقولش كده يعني. قال لي والله ما خيبني قط في مثل هذه الامور، انا بقول لك هيحصل، انا عارف انا بقول لك ايه. فهو في ناس ممكن بسبب ان القديم يستدل على الحديث، يستدل بما سيكون على ما قد كان، فان الامور اشتباه كما قال علي. فكان الامام تيمية يقول والله لا ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين هذه المعركة، فكان الناس يقولوا قل ان شاء، يقول لهم تحقيقا لا تعليقا. انا هقول ان شاء يعني ان ده هيحصل ان شاء الله، لانه كان شايف ان ايه كل اسباب الانتصار اللي ربنا وعدنا بيها موجوده، رجوع الناس لدين الله، اخذ بالاسباب، الكلام ده. فكان بيقول لهم تحقيقا لا تعليقا، يعني مش مجرد ان اقول ان شاء الله من باب اللي انا بعلق احتمال واحتمال، لا قطعا سيحدث. ففي كده ناس يعقوبيه القلب، واعلم من الله ما لا تعلمون. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، انت الهي ولا اله غيره. شوف سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد الكلام الجميل ده ممكن تشوف نفسك وأنك بقى ما شاء الله عليك بتقول الأدعية ديت، لا لا دعية إيه اللي بقولها. بيشوف حقيقة الفقر التام والعجز التام، وصف حقيقي لكل إنسان. لا حول لنا ولا لأحد إلا بالله. الجملة ديت سبحان الله اختصار إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا أنت تحقيق العبودية، ولا حول ولا قوة إلا بإياك نستعين. وجمع الله في آية هود، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التتبع للحاجات دي يفهم يعني كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز فعلا سبحان الله. وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه مش اي واحد يصحى من النوم يقول لك انا ليا حال مع الله، والله لا ننتصر النهارده، ويروح السقف واقع عليهم يقول لك اصل سبحان الله ده، بس مش اي حد. الكلام ده يا جماعه ايه، ما بيتقالش كده عشان بس انا شفت الشيخ ده في رؤيا فلقيته ما شاء الله راكب فرس بلا جناحان وبيطير، فتقول لي ده ديت بقى ايه، ديت نورانيات. لا هي دي مش نورانيات ولا حاجه، هي ديت حاجه تانية، بس ايه يعني مش عاوزين نشوهش وقت البقور بيها يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت زي ده، والواحد عم يستحضرها سبحان الله. شوفوا الواحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان ممكن تقول لا حول ولا قوة إلا لله، صح؟ لا، هي القوة لله جميعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك بالله ليه، انك تستحضر انك ليه قوة، بس القوة دي من عنده، إن في قوة ربنا أعطاها لك بس من عنده، فهو عبد يقويه الله سبحانه وتعالى على طاعته. عارفين يا جماعة ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عاوز أذاكر مش قادر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أنا محتاج قوة تعيني على الطاعة، قوة. يعني شوفوا سبحان الله، كل واحد ليه قوة، في عبد يقوي الله على الطاعة، في عبد يقويه على كسب الدنيا، وفي عبد يقويه على ظلم الآخرين، وفي عبد يقويه على الشرك والعياذ بالله، واحد يقوي على العدل والطاعة والتوحيد، فلا قوة إلا به. الواحد لما يشهد هذا إن مفيش تحول من سيء إلى أحسن،